السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. لما ذكر رحمه الله بما يثبت دخول الشهر، دخول شهر رمضان، ذكر بعد ذلك أنه حينما دخل الشهر من الذي يلزمه الصوم، فقال: ويلزم أي ويجب الصوم كما سبق الإمساك عن الأكل والشرب والنكاح لكل مسلم. يشترط لصوم رمضان 4 شروط. الشرط الأول قال: لكل مسلم، أما الكافر فلا يصح منه الصوم لو صام، لأنه لا بد من نية تصحح هذا الصوم، والكافر نيته فاسدة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فنادى الله عز وجل المؤمنين بصومه. والشرط الثاني قال: مكلف، وهذه الجملة اختصرها العلماء لكلمتين: الكلمة الأولى البلوغ والعقل، فمن كان بالغا يجب عليه الصوم، ومن لم يكن بالغا فإنه يؤمر بالصوم تعويدا له على هذه العبادة. والشق الثاني من المكلف وهو العقل، فالمجنون لا تصح منه النية، فلذا لا يلزم بالعبادات، ولكن يضمن ما أتلفه، يضمن ما أتلفه من ماله، ويتولى دفع ذلك وليه. والشرط الثالث قال: قادر، أي قادر على الصوم يخرج به المريض. قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والشرط الرابع لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه الصوم. واختلف العلماء أيهما أفضل، الصوم في السفر أم الفطر. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن أفضل في حقه الفطر، والقول الثاني أن الأفضل في حقه الصوم، هو مذهب الحنابلة. والقول الثالث التخيير، إن كان فيه مشقة يفطر، لقول عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. وإذا لم يكن فيه مشقة فإنه يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في السفر وأفطر لما رأى أصحابه شق عليهم الصوم. ولما ذكر رحمه الله الذين يلزمهم الإمساك في جميع اليوم، ذكر بعد ذلك من الذي يلزمه الإمساك ولو في جزء من النهار، من نهار رمضان، وهم 5 أصناف. الصنف الأول قال: وإذا قامت البينة، أي في دخول شهر رمضان بالرؤية أو بإكمال شعبان 30 يوما، في أثناء نهار رمضان، ولو لم يبقى على المغيب سوى ساعة واحدة، يجب أمران. الأمر الأول قال: وجب الإمساك، أي عن الأكل والشرب والوط، لأنه تبين أنه من رمضان. والحكم الثاني قال: والقضاء، أي يجب على المسلمين قضاء ذلك اليوم، لأنهم لم يصوموه بأكمله، لأن يصوموا ذلك اليوم بتمامه. والصنف الثاني قال: وعلى كل من صار في أثنائه، أي في أثناء النهار، أهلا لوجوبه، يعني زالت الموانع في أثناء النهار عنه، فيلزمه أمران: الأمر الأول الإمساك والقضاء. ومن الذين قد يصيرون أهلا في أثناء النهار: الصغير إذا بلغ، وكذا المجنون إذا أفاق. فمن كان مثلا مجنونا ثم بعد العصر أفاق من جنونه، على قول المصنف رحمه الله أنه يجب الإمساك لأنه أصبح من أهل الوجوب. والأمر الثاني القضاء، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه القضاء لأنه ليس مكلفا في أول النهار، وإنما يمسك ما بقي منه لأنه وجب عليه ذلك. والصنف الثالث قال وكذا حائض، يعني إذا طهرت في أثناء النهار، مثل لو أن الحائض نزل عليها الدم قبل المغرب بساعة مثلا، فعلى قول المصنف يجب عليها أن تمسك إلى مغيب الشمس، وهو قول الجمهور. والقول الثاني لا يجب عليها الإمساك، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو القول الراجح، لأن القاعدة من أذن له بالفطر في أول النهار ثم زال عنه السبب يباح له الإفطار. والحكم الثاني قال والقضاء، وهذا بالإجماع فيجب على الحائض أن تقضي ذلك اليوم. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والصنف الرابع قال ونفساء، والنفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، فمن ولدت مثلا الظهر، فمن طهرت من نفاسها مثلا الظهر، على قول المصنف رحمه الله يجب عليها أن تمسك بقية يومها. والقول الثاني كما سبق في الحيض لا يلزمها ذلك، لأن في أول النهار لا يجب عليها الصوم، وإمساكها ليس بشيء، لا ينفعها بشيء. ومن قال تمسك الحائض والنفساء لحرمة الشهر لحرمة اليوم، هذه الحرمة قد زال منها شيء كثير وهو الفطر في أوله. والصنف الخامس قال هو مسافر قادم مفطرا، مثال ذلك لو أن شخصا أتى من مصر إلى المدينة وهو مفطر في الطريق، فلما وصل إلى المدينة على قول المصنف يجب عليه أن يمسك بقية النهار، والقول الثاني لا يجب عليه ذلك لأنه بيح له الفطر في أول النهار فلا يلزم بآخره، ولكن يستتر عن الناس فلا يأكل لئلا تلحقه تهمة. والحكم الثاني في حقه قال والقضاء، أي يجب عليه أيضا أن يقضي، لقوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في عندكم طبعا عندكم وعلى من صار كذا في أثناء الوجوب، هذا الصح في بعض الكتب على من صار، فجعل أصناف أربعة، وهذا وهم، فالنسخة القديمة في الزاد وعلى، وأيضا المعنى يختلف. إذا قلنا وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على من صار، لا، أخذ بين شيء وعلى ما صار شيء. وممن وهم في ذلك صاحب الروض المربع، ووهم لوهمه صاحب حاشة الروض. هذه مسألة ورجعت لأصل مسألة كشاف القناع، قسمه إلى مسألتين كما ذكرنا لكم. إن قصدي لو رأيته في أحد النسخ على خطأ والمعنى يختلف، فهل تدخل الاستحاضة في الإمساك والقضاء؟ لا، الاستحاضة دم يعني مرض، وليس دم جبلة، جرح يصيب الرحم فيخرج، لكن الذي يمنع من الصلاة والصوم والطواف ودخول مسجد بعض أهل العلم هو الحيض. لقد لماذا فرقنا فقلنا بوجوب الإمساك على المجنون ولم نجبه على الحائض؟ احنا ذكرنا لكم المجنون الأصل أنه شوف عندنا واضحة، عندنا مجنون ومسافر، خليك مع المجنون والمسافر. المسافر مأذون له الإمساك أول النهار، المجنون مو مأمور، أفاق يمسك إن كان الآن طلع عليه الفجر. أما الحائض في أصل مأذونة بالإفطار، بل واجب عليه الإفطار، واضح؟ يعني المجنون خارج هو مأمور. هذا الفرق، ذكرنا لكم هذا في الشرح. نعم. يقول ما فائدة الإمساك مع أنه يقضي إذا كان مجنون؟ نفترض لو كان غير مجنون نفترض يصوم من أول اليوم، لكن ما استطاع إلا في أثناء، فنقول تصوم. أما المسافر لا، قل لا تصوم أصلا، ما أذن لك. لماذا نقول لا؟ نلزم بالصوم، واضح؟ المهم الراجح في مسألة الصيام في السفر ثم ذكرنا لكم التخيير حسب المشقة وعدمها، وبهذا تجتمع الأدلة. رسول الله صام مرة وسلم وصف الذين صاموا بالعصاة وجود المشقة، وصام وسلم لعدم المشقة. طبعا الاختلاف هذا في الأفضلية، وإلا فالجواز الله ذكر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني بالإجماع يجوز الصوم والفطر للمسافر، لكن اختلفوا في الأفضل.